حصريا على موقع djkimo.com. أنا الأولى ما بتكررش ما بتعوضش بسهولة، أنا أول سند كان لك وأول نور أمل بان لك، واسمي حفرته على قلبك وإنك تمسحه بطولك. أنا ما بتكررش ما بتعوضش بسهولة، أنا أول سند كان لك وأول نور أمل بان لك، واسمي حفرته على قلبك وإنك تمسحه بطولك. حاول مش عيب مع إن بدك كله عالفاضي، بديهيات ومن فينا مالوش ماضي، حاول مش عيب مع ان ده كله عالفاضي عالفاضي، بديهيات ومن فينا مالوش ماضي. والخطوة الأولى في أي طريق ملهاش نسيان، وما فيش إنسان ينسى إزاي بدأ الدنيا دي. في الكلمة وفي السكتة، في أول كشف أحبابك وأول صفحة في كتابك وأول صحبة في أصحابك وأول حب راحتك. أنا سبتك في أفكارك وفي الكلمة وفي السكتة، في أول كشف أحبابك وأول صفحة في كتابك وأول صحبة في أصحابك وأول حب راحتك. حاول مش عيب مع إن بدأ كله عالفاضي، كبديهيات ومن فينا مالوش ماضي، حاول مش عيب مع إن ده كله عالفاضي، دي بديهيات ومن فينا مالوش ماضي. والخطوة الأولى في أي طريق ملهاش نسيان، وما فيش إنسان ينسى إزاي بدأ الدنيا دي. على موقع djkimo.com.